بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. اللهم ارزقنا فهم الوحيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، سلمنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، قال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلمه الأمين، قال: والسمع أنت الدليل صفة ينكشف بها كل موجود على ما هو به انكشافا يباين الثواب ضرورة، والبصر مثله، والإدراك على القول به مثلهما. الإدراك على القول به مثلهما. ومرت معنا بعض يعني الإشارات إلى هذا يعني الأمر، لأن السمع والبصر صفتان يعني زائدتان على العلم، لهما تعلقات مغايرة لتعلق العلم. هناك من جعل السمع والبصر نوعان من العلم على كل، لكن النقل يعني هو الذي كان المرجح لإثبات هاتين الصفتين. والإدراك فيه خلاف بين علماء أهل السنة وسادة الماتريدية، أثبتوا صفة تسمى بالإدراك، تكلمنا في ذلك، والأمر يعني واضح إن شاء الله. فقوله السمع صفة ينكشف بها، يعني أنها صفة كاشفة تتعلق بكل موجود. معنى قولنا تتعلق بكل موجود أي الموجود يعم القديم والحادثة في ذلك. نعم. فهما يعني السمع والبصر صفتان وجوديتان أزليتان قائمتان بذات الله تبارك وتعالى، تتعلقان بكل موجود على وجه الإحاطة تعلقا زائدا، وهذا ما عليه جمهور الأشاعرة، تعلقا زائدا على تعلق العلم. وانكشاف السمع يبين انكشاف البصر. فعندنا يعني العلم صفة كاشف تكشف كل معلوم، ومن ضمن المعلوم الموجود. فهمنا هذا؟ ومن ضمن المعلوم الموجود. لكن هذا التعلق للعلم بكل معلوم سواء كان ممكنا أو جاء أو مستحيلا أو واجبا يدخل فيه الموجود، لأن الموجود إما جائز وإما واجب. وقلنا أن السمع صفة ينكشف بها كل موجود على وجه الإحاطة، والبصر صفة ينكشف بها كل موجود على وجه الإحاطة. فلقائل أن يقول أن السمع يغني عن السمع والبصر، هذا مذهب. والذي أثبت السمع والبصر يقول أن الكشف الحاصل بالسمع غير الكشف الحاصل بالبصر، لأن البصر يتعلق بكل موجود، والسمع يتعلق بكل موجود، والعلم من ضمن متعلقاته الموجود، لأن الموجود يعم القديم والحادث يعني الواجب والممكن. لأن هذا مع المستحيل. فعندنا ثلاثة جهات: جهة تعلق بتعلق العلم، وجهة تعلق السمع، وجهة تعلق البصر. مع أن التعلق هو نفس التعلق هو تعلق الانكشاف، لكن الانكشاف يتغير لكل صيغة من هذه الصفة. لذلك نقول أن الكشف الحاصل بالعلم غير الكشف الحاصل بالسمع، والكشف الحاصل بالسمع غير الانكشاف الحاصل بالبصر، والانكشاف الحاصل بالبصر غير الانكشاف الحاصل بالعلم. مع التغاير في الانكشاف. فهم هذا الكلام؟ نعم. وعندما نقول صفة ما ينكشف بها كل موجود، فقولنا كل موجود كأنه فصل في التعريف، كأنه فصل في التعريف يخرج ماذا؟ العلم. لماذا؟ لأن العلم لا يتعلق بكل موجود، إنما يتعلق بكل معلوم، والمعلوم ينطبق على كما قلنا على الواجب والجائز والمستحب. فتعلق العلم يعم الموجود والمعدوم على الاستغراق. إخراج العلم بهذا القيد دلالة على أنهما ليسا نوعين من العلم. فعندما نقول هذا مخترز أو فصل يخرج العلم، بناء على أي مذهب؟ أن السمع والبصر ليسا نوعين من العلم. أما إن كانا نوعين من العلم فليس فصلا مخرجا، وإنما السمع والبصر إذا تعلق السمع بالموجود، فإن هذا جهة من جهات التعلقات. يعني إذا تعلق العلم بالموجود فهذا يعني هذا جهة من جهات تعلقات العلم، يسمى يعني إما سمعا وإما بصرا. أو أن نقول حتى نبطل، إذا تعلق العلم بالمسموعات سمي سمعا، وإذا تعلق العلم بالمبصرات سمي بصرا، فهما نوعان من العلم. واضح هذا الكلام؟ نعم. أنا ماذا؟ والمذهب الذي كنا نتكلم عنه أن السمع والبصر نوعان من العلم، بحقيقة الأمر يحل كثيرا من المشاكل بالنسبة للمتوهمين. المتوهم الذي غمس في قضية يعني النظر إلى الشاهد وقياده على الغائب، فبهذا يحل الإشكال بالنسبة إليه. على كل، لأنه لا يتوهم سمعا ولا بصرا إلا كما يلاحظ الشاهد في ذلك، ومع ذلك يحيله ويجعله مستحيلا غير ممكن الإدراك. نعم. وهذا تكلم فيه الإمام الغزالي في معياره. طيب، فنقول أن السمع والبصر وصفان ثابتان لا يرجعان للعلم باتفاق، وينكشف فيهما بعض ما ينكشف بالعلم. نعم. فيجب اعتقاد أن الانكشاف بالسمع غير الانكشاف بالبصر، وأن كل منهما غير الانكشاف بالعلم، وليس الأمر على ما نعهده من أن البصر يفيد بالمشاهدة وضوحا فوق العلم، بل جميع صفاته التامة كاملة يستحيل عليه الخفاء والزيادة والنقص إلى غير ذلك. يعني من الإشكاليات التي يقع فيها المنغمسون في الوهم، لأننا نحن إذا علمنا مثلا بشيء ما تعلق به علم الشاهد، بمثلا بناطحات السحاب، فرؤيتنا لناطحات السحاب بأعيننا زادنا علما بالنظر، لكن هذا يعني لا يمكن أن نستصحبه بصفات الله تبارك وتعالى. فيتوهم المتوهم أن بالسمع أو البصر هناك زيادة إدراك وزيادة علم. لا، فصفات الله تبارك وتعالى كلها كاملة غير متفاوتة، وأشرنا إلى ذلك سابقا. فهمنا هذا مهم. فالسمع والبصر والإدراك على القول به متحدة المتعلق، فتتعلق بالموجود واجبا كان أو ممكنا. السمع والبصر والإدراك تتحد في المتعلق، لأنها تتعلق بكل موجود واجبا كان أو ممكنا، عينا كان أو معنى، كليا كان أو جزئيا، مجردا كان أو ماديا، مركبا كان أو بسيطا، ولا يلزم من اتخاذ المتعلق اتحاد الصفة. هذه القاعدة، لا يلزم من اتحاد المتعلق اتحاد الصفة. فالسمع والبصر والإدراك تتحد في المتعلق، فتتعلق بكل موجود قديما كان، يعني واجبا كان أو ممكنا، واجبا كان أو ممكنا، عينا كان أو معنى، يعني سواء كان عينا يعني ذات أو ذوات أو معاني، كليا كان أو جزئيا، مجردا كان أو ماديا، مركبا كان أو بسيطا. ولا يلزم من اتحاد المتعلق اتحاد الصفة، لا. فهذه على القول بالإدراك ثلاث صفات، ثلاث صفات متغايرة. فالسمع يتعلق بكل موجود، والبصر يتعلق بكل موجود، والإدراك على القول به يعني يتعلق بكل موجود، يعني واجبا كان أو ممكنا، مركبا كان أو غير مركب، مجردا كان أو غير أو غير مجرد، يعني ذاتا كان أو معنى. لكن لا، ليس هذا المتعلق المشترك لا يستلزم اتحاد الصفة، بمعنى أنها صفة واحدة لا يستلزم ذلك. ولا يلزم من اتحاد المتعلق اتحاد الصفة. نعم. وهناك يعني كما ذهب إلى ذلك السعد السجاني رحمه الله، على أن السمع يتعلق بالمسموعات والبصر يتعلق بالمبصرات، لكن هذا خلاف التحقيق، لأنه يحتمل ماذا؟ العموم والخصوص. ما معنى يحتمل العموم والخصوص؟ يعني قد يحتمل العموم أي الموجود، وقد يحتمل الخصوص وهو المسموع فقط. فالسمع يتعلق بالمسموع فقط لا بالموجود، والبصر بالمبصر فقط لا بالموجود. فيحتمل الأمرين. التحقيق أن نقول أن السمع يتعلق بكل موجود عموما، وهذا يعني ينطبق يعني بالنسبة للسمع والبصر مع كونهما صفتان لله تبارك وتعالى أزليتان، وسمعنا الحادث وبصرنا الحادث الذي هو بآلة وجارحة إلى آخره مما هو من خصائص المحدثات، كذلك هذا السمع وذلك البصر يتعلقان بكل موجود. هذه قاعدة مهمة في فهم ما وراء ذلك من المعتقدات، منها قضية رؤية الله تبارك وتعالى وسماع الكلام الأزلي. فهمنا هذا بفهم هذه القاعدة يعني، وهضمها جيدا وإدراك والإدراك الصحيح من حيث التعقل، لا إشكال في تصوري وإدراك أن البصر يتعلق بالقديم وأن السمع يتعلق بالكلام القديم. فهمنا هذا بالتشافي. نعم. فقلنا أن السمع والبصر والإدراك مغايرة للعلم في الحقيقة، في الحقيقة، وكذا بعضها مع بعض. يعني نقول أن العلم الانكشاف الحاصل بالعلم غير الانكشاف الحاصل بالسمع، والانكشاف الحاصل بالسمع غير الانكشاف الحاصل بالعلم، والانكشاف الحاصل بالبصر غير الانكشاف الحاصل بالسمع والعلم، والانكشاف الحاصل بالإدراك غير الانكشاف الحاصل بالبصر وبالسمع وبالعلم، مع اتحاد المتعلق. هذا الذي يلزم اتحاد الصفة. نعم. فقلنا أن السمع والبصر والكلام والإدراك مغايرة للعلم في الحقيقة، وكذا بعضها مع بعض، كما ثبت ذلك بالأدلة السمعية، لأن هذه الصفات إنما ثبتت في السمع، يعني السمع والبصر عند الأشاعرة والإدراك عند الماتريدي. إنما ثبتت بالسبع والمدلول لغة لكل واحدة غير مدلول أخرى، وهذا من علم الوضع، وهذا ندركه بعلم الوضع، لأن السمع لفظ وضع بإزاء معنى، يعني له مدلول، له مدلول، والبصر له مدلول، والإدراك له مدلول، والعلم له مدلول. هل أن مدلولات هذه الأربعة متفقة؟ لا، فلكل مدلول، وهذا دليل ماذا؟ تغاير في اللغة. نعم، والمدلول لغة لكل واحدة غير مدلول الأخرى، فوجب حمل ما ورد على ظاهره حيث يثبت خلافه، واتحاد المتعلق لا يوجب اتحاد الحقيقة. قاعدة أخرى، اتحاد المتعلق لا يستلزم اتحاد الصفة، واتحاد المتعلق لا يستلزم اتحاد الحقيقة، فالحقائق متغيرة، لأن هذا نعم. فالباري تبارك وتعالى يسمع سمعه بسمعه، يسمع سمعه بسمعه، لماذا؟ لأننا قلنا أن السمع يتعلق بكل موجود، أن السمع يتعلق بكل موجود قديما كان أو حادث، فيسمع سمعه، لكن ليس يعني عندما نقول يسمع سمعه لا يظن النظام يعني كيف يسمع سمعه، يعني لأننا نحن نتوهم آلات، فهمنا هذا؟ لا، فالسمع صفة كاشفة لكل موجود، ليست آلة هكذا، أنا يجب أن ننفيه مباشرة، والأصل بالضرورة أن هذا الأمر لا أحتاج إلى تكراره، لأننا نحن قمنا بعملية السلب والتخليل، انتهى الموضوع. نعم، فلا، فخرجنا من دائرة الوهم والتواهم. نعم، فيسمع تعالى سمعه بسمعه، ويبصر بصره ببصره، كما أنه يعلم علمه بعلمه، فيسمع سمعه بسمعه تبارك وتعالى، ويبصر بصره ببصره، ويعلم علمه بعلمه، لأن صفات الانكشاف قاعدة مرت معنا في العلم، لأن صفات الانكشاف قاعدة أخرى تتعلق بأنفسها، لأن صفات الانكشاف تتعلق بأنفسها بخلاف صفات التأثير، وصفات التأثير بخلاف صفات التأثير فإنها تتعلق بالممكنات فقط، فالصفات الكاشفة تتعلق بأنفسها، بخلاف صفات التأثير تتعلق فقط بالممكنات. فسمعه تعالى وبصره ليس كسمعنا وبصره، لأن سمعنا إنما يتعلق عادة ببعض الموجودات، سمعنا وحتى بصرنا يتعلق عادة من حيث ماذا؟ العادة ببعض الموجودات دون بعض. هناك من قال لوجود مانع، والإمام الشرقاوي حقق أنه لو قلنا بالمانع والمانع وجودي فذلك المانع قام به مانع، وذلك المانع وجودي فذلك المانع يقوم به مانع، فيتسلسل. فقال بأن الله سبحانه وتعالى يخلق قوة يدرك بها يعني كل موجود، أو يتعلق سمعه بموجودات أخرى، فهمنا هذا؟ لكن من حيث العادة الآن بصرنا وسمعنا يتعلق ببعض الموجودات دون بعض، فكثير من الموجودات بصرنا وسمعنا لا يتعلق به، لكنه صالح للتعلق به، لكنه صالح للتعلق به، فهمنا هذا؟ فإذا زال المانع على قوله أو خلق الله سبحانه وتعالى تلك القوة، ولا يستشكلن أحدكم قولي قوة، لماذا؟ لأن السمع والبصر ليستا صفتي تأثير حتى نقول بالقوة المودعة، وإنما كاشف، فلا إشكال. فهمنا هذا؟ فهمنا الملاحظة هذه؟ فلا إشكال في ذلك. فيغلق الله سبحانه وتعالى قوة، أو يزول المانع على القول الأول، فيتعلق بكل موجود، فيتعلق بكل موجود، فهمنا هذا؟ نعم. فسمعه تعالى وبصره ليس كسمعنا وبصرنا، لأن سمعنا إنما يتعلق عادة ببعض الموجودات وهو الأصوات بشرط عدم البعد جدا، يعني بهذه الشروط التي تحيط بالحوادث لنقضها وقصورها. يعني سمعنا تعلق بالأصوات فقط مع شروط الجدال، عدم البعد جدا وسلامة الآلة وعدم اضطرابها أو خلل فيها أو فسادها، نعم، وعدم السر جدا، وإلا لا يسمع، وإن كان السر جدا موجود والبعد جدا موجود. مهم هذا الكلام، حتى يعني من أسباب إنكار الكرامات ناهيك عن المعجزات سوء فهم وسوء إدراك لهذه الحقائق. فإن فهمنا هذه الحقائق يعني هانت بالنسبة إلينا قضية إدراك كرامات ترد إلينا ونسمعها. فهمنا هذا؟ نعم. يعني تزول هذه الشروط العادية تخرج، وإذا خلقت يعني تتغير الماهيات والظروف تتغير، فالبعد جدا والسر جدا لا يعد له قيمة. فهمنا هذا؟ لكن العادة جرت على هذا بالنسبة لعموم ماذا؟ الحوادث التي خصها الله سبحانه وتعالى بالآلة بين السمع والبصر. فهمنا هذا؟ وبصرنا إنما يتعلق عادة ببعض الموجودات وهو الأجسام، لذلك المشبه لا يمكن أن يلحظ أو يدرك بصرا إلا إذا توجه وكان محط يعني إدراكه للجسم فقط. البصر يدرك جسما مع العوارض والخصائص التي تحيط بالجسمية من التحيز والجهة، فهمنا هذا، إلى غير ذلك، وقيام الأعراض بذلك الجسم مع سلامة الآلة، ينبغي أن تكون آلة من عدم البعد جدا وعدم القرب جدا إلى آخره، وأن تكون في جهة مقابلة. لكن إذا خلقت هذه عادة فالبصر يتعلق بكل موجود ولا يحاط بالشروط التي كنت أذكرها كالمقابلة مثلا، فيرى كل موجود. فهمنا هذا؟ يصعب الإدراك، لأن لماذا؟ لأنك إذا حبست نفسك في دائرة عالمك الخارجي مع محاولة استخراج مخزونك كأثمار يعني من الوهم، لن تجد هذه المعلومات. فقلنا كذلك بصرنا يتعلق عادة ببعض الموجودات وهو الأجسام وألوانها وحركاتها وسكناتها، بشرط أن يكون المرئي في جهة الأمام وأن لا يكون بعيدا جدا ولا قريبا جدا. وهذا عادة، هذا عادة. طيب، فالسمع والبصر لهما ثلاث تعلقات كما مر معنا، القدرة والإرادة والعلم الحمد تعلقات كل منه. السمع والبصر ثلاث تعلقات. التعلق الصلوح القديم هذا أول تعلق، وهو صلاحيتها في الأذن لانكشاف ذوات الكائنات وصفاتها بهما فيما لا يزال، تعلق صلوحي قديم. التعلق الثاني تعلق تمجيدي قديم كذلك، وهو انكشاف الذات العلية وصفاتها بهما، احنا قلنا ان سمع البصر يتعلق بكل موجود. طيب تعلقه بالقديم تعلق ينبغي ان يكون تجريديا قديما لا حادثا. فالتعلق التجريدي القديم هو التعلق بالذات العاليه والصفات الثانيه. فهمنا هذا بان يرى ذاته سبحانه وتعالى ويرى صفاته ويسمع ذاته وصفاته تبارك وتعالى. فهمنا هذا؟ نعم. وتعلق تمجيد حادث وهو انكشاف ذوات الكائنات وصفاتها الوجودية بهما عند وجودها، ولا يلزم على تأخر التمجيدي الحادث بالنسبة لهما ووجود بهما قبل وجود الحوادث. لأننا هذه المسألة مرت معنا، يعني قلنا تعلق تمجيد حادث وهو تعلق السمع والبصر بالانكشافات بذوات الكائنات التي أوجدها تبارك وتعالى وصفاتها الوجودية بهما عند وجودهما، يعني السمع والبصر يتعلق بهذه الموجودات وانكشافا يعني عند وجودهما عند وجود هذه الكائنات. طيب عند وجودها يعني أن الله سبحانه وتعالى السمع والبصر قبل وجود الكائنات الوجودية وصفاتها الوجودية، لأن السمع والبصر يتعلقان بكل موجود، هل هذا يعني أن قبل وجود هذه الموجودات لا سمع ولا بصر، بمعنى أنه إما أن يتصف بها أو بضدها، إما أن يتصف بها أو بضدها، لا يخلو الأمر عن هذين الأمرين. نتكلم عن الصلوح، فتوهم أن توقف الانكشاف بالنسبة للسمع والبصر على وجود الموجودات، يعني أن قبل وجود الموجودات المكونات الوجودية وصفات الوجودية هو متصف بأضدادها، يعني بضد السمع وضد البصر. لا، هذا خلف، هذا وهم، هذا باطل. ولا يلزم على تأخر التنجيزي الحادث، قلنا أن التأخر ما هو مجرد إضافة، ليس أمرا حقيقيا، هو من الإضافات والاعتبارات. فهمنا هذا؟ هذا من حيث التعقل فقط، في التعبيرات للتعقل. ولا يلزم على تأخر التنجيزي الحادث بالنسبة لهما وجود ضدهما قبل وجود الحوادث، لأنهما لا يتعلقان إلا بالموجود، فقبل وجود الحوادث لا يتأثر سمعها ولا بصرها، فلا يثبت قبل وجودها عمى ولا ترم بالنسبة إليها بخلاف العلم، فإنه يتعلق بكل موجود وكل معدوم، فإثبات التنجيزي الحادث له يلزم عليه نسبة الجهل قبل وجود حوادث كما أخذنا في صفة العلم. لأن هذا بالنسبة للسمع والبصر لا يستلزم، يعني قولنا أن السمع والبصر يتعلقان بالموجود المكون يعني الحادث وصفاته الوجودية، لكن قبل وجودها يعني هذه المكونات ليس متصفا بالسمع والبصر، فيعني أنه متصف بأضدادها، لا، وإنما عند وجودها يتعلق بها السمع والبصر، عند وجودها يتعلق بها السمع والبصر، ولا يستلزم ذلك يعني إثبات ضدها قبل تعلقها، فعند تعلقها زال الضد وثبت مقابله، لا. في العلم لا، في العلم يتعلق علمه سبحانه وتعالى بكل معلوم، ولذلك لا نقول في تعلقات علم أن العلم له تعلق تنجيزي حادث، المقصود بالحادث المتجدد، لا. لماذا؟ لأن هذا يستلزم الجهل في حق صفة العلم، لكن التعلق التنجيزي الحادث وهو التعلق بالموجودات المكونة والمحدثة لا يستلزم عمى ولا صمما، يعني لا يستلزم الضد، في قضية أنه عند وجودها يتعلق السمع والبصر بها. هذا كلام مكرر بالنسبة لكم يعني. والأصل من عاوز كلام البيان. نعم. فهمنا هذه النقطة يعني إن شاء الله تعالى واضحة. نعم. طيب. طيب هناك شبهة يقول فيها قائل: إذا كان كل من السمع والبصر ينكشف به الموجودات فأحدهما يغني عن الآخر. نحن قد أن لا يغني أحدهما عن الآخر، فالجواب أن نقول الانكشاف الحاصل لأحدهما مغاير للانكشاف الحاصل بالآخر، فلا غنى عن ذلك. لا يمكن، لا نقول ان اذا ان السمع يغني عن البصر او ان البصر يغني عن السمع. فالسمع والبصر يتعلقان بكل موجود. هذا فيه رد على من قال ان السمع يتعلق بالمسموعات وان البصر يتعلق بالمبصرات. نعم. وهذه المقوله ان السمع يتعلق بالمسموع والبصر يتعلق بالمبصر فيه نوع قياسي الشاهد على الغائب. لماذا؟ لأننا لا نرى الشاهد إلا سمعه يتعلق بالمسموع وهو الصوت، والبصر يتعلق بالمبصر وهي الأجسام وألوانها وغيرها من خصائصها التي تقوم بها. من هنا فرع على أن السمع لا يتعلق إلا بالمسموع وأن البصر لا يتعلق إلا بالمبصر. هذه من هنا مناط الشبهة، مناط هذه المقالة التي هي ضعيفة جدا. نعم. فعند أهل السنة البصر قوة خلقها الله تعالى في العينين. وقول ابن قوة ليس هذا رجوع بالنقد على منهج أهل السنة بنفيه بالقوة المودعة، لأننا القوة المودعة نقيناها من حيث التأثير، أما السمع والبصر ليستا صفتي تأثير، وإنما هما صفتا انكشاف. فالقوة هنا لا إشكال فيه، فإن هذا نعم. فعند أهل السنة البصر قوة خلقه الله تعالى في العينين، والسمع قوة خلقها الله تعالى في الأذنين، ولا يتعلق سمعنا وبصرنا عادة إلا ببعض الموجودات لتخصيصه تعالى لها بذلك. ولو خلق الله تعالى العادة في ذلك لصح أن تتعلق بسائر الموجودات كما كنا نتكلم قبل قليل. ولهذا جازت رؤية المخلوق لمولانا تبارك وتعالى على مذهب أهل الحق. فهمنا هذه المسألة؟ وأن الله سبحانه وتعالى خلق قوة في العينين والسمع في الأذنين، هذا عادة في المخلوق نتكلم هذا، فتعلق ببعض الموجودات دون بعض. فعند خلق العادة يتعلق سمعنا وبصرنا كذلك بالقدر، لأن القاعدة قلنا أن السمع يتعلق بكل موجود والبصر يتعلق بكل موضوع. العادة المنحصرة المشاهدة بصر يعني جسم مقابل، عدم البعد جدا، عدم القرب جدا، فهمنا هذا في جهة الأبان بتلك العوارض التي تقوم بالجسم من حيث تحيزه، لا من حيث تحيزه ومن حيث أنه في مكان أو أنه في جهة غير ذلك. فقلنا أن عند أهل السنة البصر قوة خلقها الله تعالى في العينين، والسمع قوة خلقها الله تعالى في الأذنين، ولا يتعلق سمعنا وبصرنا عادة إلا ببعض الموجودات لتخصيصه تعالى لها بذلك. فهمنا هذا؟ ولو خلق الله تعالى العادة في ذلك لصح أن تتعلق بسائر الموجودات، هو خلق العادة. نعم. ولهذا جازت رؤية المخلوق لمولانا على مذهب أهل الحق، وجاز سماعهم بكلامه القديم القائم بذاته العلي، مع أن الرؤية في الشاهد إنما جرت العادة بتعلقها بالأجرام وألوانها وأثوابها، لأن هذا ما جرت العادة، أن البصر تعلق بالأجرام الأجسام يعني وألوانها وأكوانها، هذا هو الشاهد. والسمع في الشاهد إنما جرت العادة بتعلقه بالحروف والأصل، فهمنا هذا؟ فإذا قال يسمع كلام الله يعني حرف صوته، لماذا؟ لأنه حديث الوهم والشاهد الذي هو أمر عادي وجزئي، لأن هذا هو قياس فاسد. وكذلك في البصر تعود حتى أنه توهم أن هذا حكم عقلي قطعي بديهي، رؤية جسم لون أكوان، سمع حرف صوت فقط، حكم عقلي قطعي مستحيل عقل مثلا. هذا هو دائما نرجع إلى مقولة إمامنا الجويني رحمه الله تعالى: من لم يدرك الأقسام العقلية الثلاث فليس بعاقل. بمعنى المعاني ليس بعاقل، يعني كل مرة الله سبحانه وتعالى يكشف لنا معاني هذه الألفاظ الدقيقة للإمام، ليس بعاقل أنه يظن، فليس بعاقل أنه يظن، ولذلك عدم ضبطها وإدراكها تفرز مقولات شنيعة تنزه عنها حتى العوام. فإن هذا ولذلك نقول لما استحال دخول التخصيص في صفاته تبارك وتعالى، نقولنا بعموم التعلق لكل صفة بما تتعلق به، لا نخصص فعموم تعلق القدرة والإرادة بما تتعلق به، لا نخصص متعلقها لا تتعلق بها دونها، تتعلق بالأفعال الاضطرارية دون الاختيار مثلا، لكن كليهما ممكن أم لا، فأين عموم التعلق؟ هذا معنى التخصيص. العلم يتعلق بكل موجود ومعدوم، واجبا مستحيلا جائزا، لا يتعلق بالمستحيل، هذا تخصيصه لتعلق العلم، لا يتعلق يعني بكذا، لا يتعلق بكذا، هذا تخصيص للصفة. فعموم تعلقها السمع يتعلق بكل موجود، فنخصص الصفة لا تتعلق بالقديم، هذا القديم موجود ليس معدوم، هذا تخصيص للصفة. فهمنا هذا؟ حتى أشرح لكم واضح إن شاء الله. فلما استحال دخول التخصيص في صفات المولى تبارك وتعالى، لماذا؟ لأن التخصيص ماذا يستلزم يا عبد الله؟ يستلزم الافتقار، التخصيص يستلزم الافتقار إلى المخصص، تخصيص مخصص، تخصيص مخصص، تخصيص صفاته يعني أنها تحت وطأة مخصص، وهذا الافتقار بعينه. والافتقار إلى المخصص يستلزم ماذا يا عبد الله؟ الحدود. ولذلك لما كان الأمر كذلك وجب ماذا؟ تعميم تعلق صفات الله تبارك وتعالى وعدم تخصيصها كما كنت أبين قبل قليل. وجب تعميم تعلق صفاته تعالى بكل ما تصلح له، هذه توطئة، لأنها واجبة فلا يمكن أن تتصف بما يقتضي الحدود وهو التخصيص، لأن التخصيص قلنا يصل بنا إلى الحدود وهي القديم، تعالى الله عن ذلك علو كبير. والقاعدة بعد هذه التوطئة، القاعدة الكبرى أن كل ما يقبله تعالى من الصفات الذاتية وكمالاتها فهو واجب، لاستحالة اتصافه تعالى بالجهة الذات، فكل ما يقبله تعالى من الصفات الذاتية وكمالاتها فهو واجب لاستحالة اتصافه تعالى بالجهة. فيجوز لو خلقت العادة ألا يختص بذلك البعض بناء على أن المصحح للرؤية هو الوجود، فهمنا هذا؟ وعليه فما لم نره من الموجودات كالملائكة والجن فإنما هو لمانع كذاقين. مصحح الرؤية ما هو؟ الوجود. المصحح للرؤية الوجود، والمصحح يعني للسمع ما هو؟ الوجود. فلذلك يصح رؤيتنا لبعض ما لا نراه من الموجودات كالملائكة والجن، وهناك من رأى الجنة والملائكة لزوال المانع على قوله. فهمنا هذا؟ واضح الكلام؟ نعم. لوجود مانع هذا على قول. واعترض بأن المانع وجودي كما بينا قبل قليل، المانع قلنا أن السمع أن البصر مثلا يتعلق ببعض الموجود ولا يتعلق ببعض لوجود مانع، فلو أزيل المانع تعلق البصر بذلك الموجود الذي كان يمنع من يعني تعلق البصر به مانع، نحن نقول الاعتراض أن هذا المانع وجود فيحتاج هذا المانع وجود يحتاج إلى مانع لأن المانع وجود. فهمنا هذا الكلام؟ وهكذا الأمر يتسلسل، ولذلك القول بالمانع يفضي إلى التسلسل المحال. فكيف نقرر المسألة إذا؟ الصحيح أن عدم الرؤية بعض الموجودات لا لمانع بل لكون الله تعالى لم يخلق فينا تلك الرؤية، فتكون الجن والملائكة بحضرتنا ولا نراهما لكون قدرة المولى لم تتعلق برؤيتهما، أي لم يخلق فينا قوة ذلك، فلو خلق فينا قوة ذلك لرأينا الجن والملائكة. لأن هذا نعم. فلسائل أن يسأل فيقول لسذاجته كيف يتعلق السمع بغير الأصوات عن سائر الموجودات وما الدليل عليه؟ يعني الآن نحن في الشاهد سمعنا يتعلق بالأصوات فقط، نعم أم لا؟ هل هناك شيء آخر؟ لا. طيب وما الدليل عليه؟ الجواب أن يقال الدليل على وجوب تعلق السمع بكل موجود النقل والعقل، أما النقل فقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فالآية نص على سماع سيدنا موسى عليه السلام لكلامه تعالى القديم بلا حرف ولا صوت، فكلامه تعالى ليس بحرف ولا صوت. طيب قلت لك كيف يسمع وليس حرفا ولا صوت؟ لأنه ماذا؟ لا يقول إلا بماذا ولا يدرك إلا هذا، هذا هو شهيده، هذه تجربته وعادته، تلك العادة ظنها حكم عادي وظنه حكم عقلي وهو تحكيم للأهواء، كما قال الإمام الغزالي يوم الأسباب فساد العقل. فكلامه تعالى ليس بحرف ولا صوت، فلو كان السمع مختصا بالأصوات لزم أن لا يسمع موسى عليه السلام كلامه القديم، فيبطل اختصاص تعلق السمع بالأصوات ووجب تعلقه بكل موجود، أن الله تعالى قال وكلم الله موسى تكليما، يعني أن سيدنا موسى سمع كلام الله. طيب كلام الله صوت؟ لا لا، كلام الله سبحانه وتعالى نفسي. ما معنى نفسي؟ ليس بحرف ولا صوت، هذا معنى قولنا نفسي، لأن هذا الكلام سيأتي إن شاء الله تعالى في صفة الكلام. طيب سيدنا موسى سمع كلام الله، وهذا لفظ لقولك أن السمع يتعلق بالأصوات والحروف فقط، فيتعلق بكل موجود، وهذا هو المطلوب. نعم، فبطل اختصاص تعلق السمع بالأصوات ووجب تعلقه بكل موجود وهو المطلوب، وهذا في السمع الحادث، فكيف في السمع القديم؟ السمع الحادث يتعلق بكل موجود، والسمع القديم هو سمع وسمع الله تبارك وتعالى يتعلق بكل موجود، فهم هذا؟ لكن السمع الحادث كما تعلمون هو مشاهد، يعني آل ومخلوق مفتقر. نعم، يعني نتكلم عن سمع الله، يعني صفة أزلية وجودية قائمة بذات الله تبارك وتعالى، فهمنا هذا الكلام. وأما العقل هذا النقص، فلأنه لو اختص السمع بالأصوات فقط ولم يتعلق بغيرها من الموجودات لازم الافتقار إلى المخصص والمفتقر أبدا لا يكون إلا حادثا، وهو محال في حق المولى تبارك وتعالى إن قلنا أن سمعه فقط يتعلق بالصوت، هذا تخصيص لهذه الصفة. وكما بينا أن التخصيص افتقار وأن الافتقار حدوث، فوجب أن يكون سمعه متعلقا لماذا؟ بكل موجود، لا أن نخصصه كما اعتدنا في الشاهد على الأصوات فقط. نعم، فقوله تعالى وهو السميع البصير، أن يسمع كل موجود ويبصر كل موجود، لا أنه يسمع كل صوت ويبصر كل جرم بألوانه وأكوانه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة، لأنه تخصيص للصفة، والتخصيص للصفة افتقار، والافتقار يعني حدوث. نعم، وصفات الله تبارك وتعالى قديمة تامة الكمال. نعم، فقلنا أما العقل فأنه لو اختص السمع بالأصوات ولم يتعلق بغيرها من الموجودات لازم الافتقار إلى المخصص، والمفتقر أبدا لا يكون إلا حادثا وهو محال في حق المولى تبارك وتعالى، فوجب تعلقه بكل موجود كالبصر وهو المطلوب، وليس سمعه وبصره تعالى بجارحة. وإذا انتهينا منه في الصفات السلبية ومخالفته تعالى للحوادث. نعم، لكن هذا للتفسير والتأكيد أو للسامع، يعني من خارج هذا الدرس. وليس سمعه وبصره تعالى بجارح كما كان في حق المخلوق لاستحالة مماثلته تعالى للحوادث، ونحن نأخذ في التحقيقات والأنظار يعني ما لذ وطاب من هذه المعاني في أنواع المماثلة وانتهينا منها، يعني الآن في آخر الأنواع، صح أم لا؟ واضح هذا الكلام. فالأجدر والذي ينبغي أن يكون أننا تحققنا وتمكننا من قضية التنزيه وعدم تشبيه الله تبارك وتعالى بخلقه. نعم، فالإنسان عادة، هذا يعني دراسة العمر لنفسية الإنسان، إن الإنسان عادة يتوهم أنه لا يمكن رؤية إلا الأشكال والألوان، ولكنه لو ذكر قليلا لعرف أن الرؤية تتعلق بالموجود من حيث هو موجود لا من حيث عوارضه فقط، فالرؤية تتعلق بالعوارض نعم، ولكن لا تنحصر فيها، الحوارث كما قلنا مثلا الجرم وألوانه وأكواله، هذه العوارض لكن لا تنحصر فيها. وبناء على ذلك قال الإمام السنوسي إن الرؤية تتعلق بكل موجود وكذا السمع وكذلك السمع. فالسمع عادة يتعلق بالأصوات، ولكن لو تأملنا قليلا لعرفنا أن الصوت من حيث هو موجود يمكن أن يرى أيضا، أن نرى أصوات. لماذا؟ لأن الصوت من الموجودات أم لا؟ نعم. فبصره لا يتعلق به فنرى الأصوات. فهمت؟ نزل عاد نزل عليه شوف في الأشياء راح تفصلت وجرت. نعم. فالسمع عادة يتعلق بالأصوات، ولكن لو تأملنا قليلا لعرفنا أن الصوت من حيث هو موجود يمكن أن يرى لأنه موجود. أليس الصوت اهتزاز وسط من الموجودات كالهواء والصخر والحديد هو اهتزاز فيبراسيون الصوت فيرى؟ أي نعم يشاهد. نعم. فالسمع يدرك عادة الصوت عادة، يعني في العادة ما جاءت عليه العادة، ما نألفه ما ألفناه لأن هذا. ولكن الحقيقة أنه يمكننا إدراك كل موجود لو كان عندنا القابلية على تحسس حركات الوجود، لو كانت فينا قابلية تحسس حركات الوجود لأدركناها. لكننا قلنا أن يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق فينا ذلك الإدراك، ولو شاء لخلقه لأدركنا كما بينا قبل قليل، لا لوجود ما على التحقيق. وهذا كله في حق المخلوق، وأما في حق الله تعالى فإدراكه ليس بالملامسة التي هي من خصائص الحاد. فسبحانه وتعالى إدراكه ليس بالملامسة ولا باتصال ولا بجهة كما هو معلوم عندك، لأن هذه كلها شروط عادية، الملامسة والاتصال وغير ذلك شروط عادية للإدراك عند المخلوق، هي شرط عادي للإدراك عند المخلوق، الاتصال والمباشرة واللمس إلى غيره حتى يدرك، لأن هذا والله منزه عنها بالكلية فيه. فهمنا هذا الكلام؟ نعم. فهذا الصوت الذي يخرج من فمنا تسمعه أذنك الآن، تسمعون صوتي وأسمع صوتي بأذني بأغياب الآلة وبآذانكم بآلاتكم، مع عدم البعد جدا وعدم يعني خفض صوتي جدا حتى تتمكنون من السماع عادة. واضح؟ وهذا الصوت هو موجود. فلو خلق الله سبحانه وتعالى فينا قوة إدراكه بالبصر لرأينا هذا الصوت الآن الذي يهتز، لرأيناه. نعم. فهذا الصوت الذي يخرج من فمنا تسمعه آذاننا عند ارتطامه بها، عندما يرتطم بالآذان. نعم. هذه ذبذبات. ولو أمكن للعين أن تنفعل بالأمواج الصوتية لرأت اهتزازات الهواء المتذبذب بذبذبة الحروف والكلمات. نعم. ولو وقع ذلك لصح لك أن تقول سمعت كلامك، سمعت كلامك ورأيته، لكن العادة جرت أن أقول سمعت كلامك ورأيت شكلك، لكن يصح أن تقول سمعت كلامك ورأيت كلامك ورأيت شكلك وسمعت شكلك، لأن السمع يتعلق بالموجود وشكل موجود هذا الجزء، لأن هذا فصح أن تقول سمعت كلامك ورأيته وهو ليس ببعيد. وكل هذه الإدراكات متوقفة على المماسة في حق الإنسان لاتصالها عادة، وليس كذلك الأمر في حق مولانا سبحانه وتعالى. وليعلم بعد ذلك أن بعض أهل السنة قالوا، وهذا الكلام يريح الكثير وله أن يختاره لأنه كلام بعض الأئمة المعتبرين أهل السنة، قالوا إن علم الله بالمسموعات يسمى سمع، إن علم الله بالمسموعات يسمى سمع، وعلم الله بالمبصرات يسمى بصر، فأرجع السمع والبصر إلى العلم، فالسمع والبصر ليست صفتين وإنما هما راجعان إلى العلم. نعم، فإذا تعلق علم الله سبحانه وتعالى بالمسموع يسمى سمعا في اللغة، وإذا تعلق علم الله بالمبصر يسمى بصرا في اللغة. نعم، فأرجع السمع والبصر إلى العلم ولم يعتقدوها زائدة عن العلم، وهو قول له وجاهته وجيه كما لا يخفر. وقد ورد عن الإمام الأشعري أحد القولين بإرجاع السمع والبصر إلى العلم كما قلنا في مقالات الأشعريين، وهو مختاره بعض محقق الماتريدية، ولا يستلزم نقصا ولا نفي كمال، وبه تحل قطعا كثير من الإشكاليات الواردة في هذا المقام، فلا نحتاج إلى ما كنت أتكلم فيه الآن، ولا يستلزم لا نقصا ولا نفي كمال. نعم، لكن التحقيق الأول، أو نستطيع أن نقول المشهور، المشهور ما عليه الدنيا. طيب، بقيت بعض المباحث نتكلم فيها إن شاء الله تعالى إذا سمح لنا بذلك وأذن. تفضل أقرأ سلامة السنتين ليس وزن الساعة وما الساعة أفضل. أقرأ كلام السنتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول إمام السنوسي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. والسمع الأجلي صفة ينكشف بها كل موجود على ما هو به انكشافا يباين سواه ضرورة، والبصر مثله، والإدراك على القول به مثلهما، يعني أن هذه الصفات مشتركة في تعلقها بالموجود قديما كان أو حادثا، إلا أنها في الشاهد مختصة ببعض الموجودات لتخصيصه تعالى لها بذلك. ولو خرق الله سبحانه العادة في ذلك لصح أن تتعلق بسائر الموجودات، ولهذا جازت رؤية المخلوق لمولانا تبارك وتعالى على مذهب أهل الحق، وجاز سماعهم بكلامه القديم القائم بذاته العلية جل وعلا، مع أن الرؤية في الشاهد إنما جرت العادة بتعلقها بالأجرام وألوانها وأكوانها، والسمع في الشاهد إنما جرت العادة بتعلقه بالحروف والأصوات. ولما استحال دخول التخصيص في صفات المولى تبارك وتعالى لاستلزامه الافتقار إلى المخصص المستلزم للحدود، وجب تعليم تعلق صفاته تعالى بكل ما تصلح له. يعني انظر عبارات قوية متينة وفقنا الله سبحانه وتعالى لتيسيرها فهي ثلث معنى على ما أعرف. العبارات معقدة والإنسان يعني يجتهد في فهمها وكل حرف منها، والآن الآن الإنسان يقرأ بفضل الله تبارك وتعالى، وهذا فضل وكرامة من الله سبحانه وتعالى وإكرام وإنعام أننا نقرأ بسلام. هذه العبارات دقيقة جدا. نعم، أظن أنني لا أتوهم أبادي، واضح الكلام. ولما استحال دخول التخصيص في صفات المولى تبارك وتعالى لاستلزامه الافتقار إلى المخصص، كلام جميل سبحان الله دقيق، لاستلزامه الافتقار إلى المخصص المستلزم للحدوث، وجب تعليم تعلق صفاته تعالى بكل ما تصلح له لأنها واجبة فلا يمكن أن تتصف بما يقتضي حدوثها. والقاعدة أن كل ما يقبله تعالى من الصفات الذاتية وكمالاتها فهو واجب له لاستحالة اتصافه جل وعلا بالجائزات. نعم. وقد اتفق أهل الحق قاطبة على جواز تعلق البصر بكل موجود، واختلفوا في جواز تعلق ما عدا الرؤية من الإدراكات بكل موجود. فذهب القدماء منهم كعبد الله بن سعيد الكلابي والقلانسي. نعم، القلانسي كان من معاصري الإمام الأشعري تكلم. نعم. لأن هذا العموم مختص بالرؤية، وبقية الإدراكات لا يجوز أن تعم الموجودات. ونقل عن إمام أهل السنة وشيخه أبي الحسن الأشعري مخالفتهما في ذلك، وصار إلى جواز عموم كل إدراك بكل موجود. أنا جعل الرؤية لا تتعلق بكل موجود عن سائر الإدراكات، وهذا ضعيف. وإنما صحيح أنها يعني البصر يتعلق بكل موجود. نعم. ونقل عن عبد الله بن سعيد أنه لما خص تعلق السمع بالأصوات ذهب إلى أن الكلام الأزلي لا يصح أن يسمع، يعني والله تعالى أعلم، بل يدرك بصفة العلم. وفي قوله ذلك مخالف، يعني مثلا على خلاف أن البصر يتعلق بكل موجود، وغيرها من الصفات الكاشفات كالسمع أو الإدراك على القول به لا يتعلق بكل موجود. هذا مذهب إليه الكلابي والقلاني. فعموم التعلق جعله فقط في ماذا؟ في البصر، وخصصوا غيره من الإدراكات. قلنا هذا، لكن الإمام الأشعري عارضه كما كنا نقرر قبل قليل في منهج أهل الحق. فالكلابي والقلاني جعلوا عموم التعلق بكل موجود البصري فقط، وغير البصر من الإدراكات لا تتعلق بكل موجود خصص. فهمنا هذا؟ الأشعري عارضه، فالسمع والإدراك يتعلق بكل موجود. نعم. ونقل عن عبد الله بن سعيد أنه لما خص تعلق السمع بالأصوات ذهب إلى أن الكلام الأزلي لا يصح أن يسمع، يعني والله تعالى أعلم، بل يدرك بصفة العلم. وفي قوله ذلك مخالفة لقواطع السمع، لأن مخالفة ذلك لقواطع السمع كما كنا نقرر قبل قليل في قضية أن السمع لا يتعلق بكل موجود فنسمع القديم. فهمنا هذا؟ نعم. وإرجاعه للعلم على المذهب الأخير الذي تكلمنا فيه، واضح الكلام. هذا مرة معنا سابقا، ونحن ذكرنا في صفة الكلام أنهم أن الإمام الرازي والأستاذ السرييني وهو قول للماتريدي أن أن سمعنا لا يتعلق بالكلام القديم بخلاف بصره، واضح. أما الإمام الآن يعني الجمهور الأشاعرة وهو قول للماتريدي أننا نسمع كلام الله القديم كما أن بصرنا يتعلق بالقديم. فهمنا هذا؟ لأن كما أننا نرى ما ليس بجرمه وما ليس في جهته وما ليس في جهة المقابل إلى غير ذلك من عوارض وأكوان الجلد، فكذلك نسمع ما ليس بصوت ولا حرف. هذا المعتقد. والإمام الرازي والأستاذ إسحاق السرهيني فهو قول للإمام الماتريدي أن القديم أن الكلام القديم ما لا يسمع، وأول قضية سماع سيدنا موسى لكلام الله تبارك وتعالى. نعم. هذا يمكن بحسب ما قد تم فرق بين الطرق أن يتكلم الله موسى كثيرا أو القول بأن سيدنا موسى سمع كلام الله ليس لك القول عبارة القرآنية كل ما كلم الله موسى سمع كلامه ومعنى كلمه يعني سمعه كيف فهمت هذا من اي مصدر ما هو دليلك ها كيف فهمت هذا يعني فهمت نورت لان السمع اذا قلت لك انا كلمتك تكليما ماذا يقصد منك هذا اما ان تكون يعني اطرش فلم تسمع او بعيد عنك جدا او اما اذا كانت الظروف مودي على حسب العادة ان تكلموا في الشارع يعني سمعت صوتي نعم هذا كانوا على عادة الان يعني في قوم الكون او كلمت تكريم انك سمعت لي في حدود هذه في قلبي كما كنا نتكلم قبل قليل بالمرحلة التي مررنا بها كيف فهمت أن كلم الله متكلما يعني لا يتلزم أنه سمع كلامه لا سمع ماذا ها؟ هو كشف أن يقول أن كلم الله متكلما أي سمع أو سمع كيف كيف أدخل ما أدرك بقول مسؤولية يقول لك إذا كان مثل الشخص واحد شيء اللي كلم الله موسى تكليما يعني لا يستلزم أنه سمع كلامه مهم لا بس ما معنى كلم تكليما أي أن المكلم يعني سمع وإلا كان خلفا في كلامه لكن كما قلنا نقرر قبل قليل يعني كأنك مش فاهم عملية كيف خلاص معلش الأسئلة اللي بعتها لي فات عنك نصوص ذيك درست على معناها واضح أن المسألة قلنا أن الإمام الرازي والأستاذ قالوا أن الكلام القديم مما لا يسمع وأول وقلنا هذا مرة معنا سابقا يعني تطبق القواعد اللي كنت قلتها قبل قليل نقطة ورجع للصور وانتهى بس كل صفحة نعم والشيخ أبو الحسن الأشعري رضي الله تعالى عنه لما قال إدراك السمع يعم كل موجود جوز تعلقه بكلام الله تعالى وقال بوقوع ذلك الجائز على ما هذا ما قلته قرينه قبل قليل نعم وقال بوقوع ذلك الجائز على ما على ما ورد به السمع وكلم الله موسى تكليما في حق موسى عليه السلام اي انه سمع كلامه تبارك وتعالى بلا حرف ولا صوت على قاعده ان السمع يتعلق بكل فالامام الاشعري قال لما كان يعني القديم مما يرى الذات العلية مما ترى وحكاجه الوجودية كذلك يعني كلام مما يسمع لأنه لا يعني يعني ما هو الفرق يعني ما هو الفرق بيك أنا راني أعبر شيء بنشوف طالب عندي مدة وبعدين يشتكي الأمور بتاعها الصبيان يعني الأصل يكون متمكن زي ما زي تحكي فيه تطلع الثاني شو متمكن أشطر ما ساعات تفلسه يجي ذكاء إلى الهلك فلسف لكن على الضوابط والقواعد الصحيحة ليش تقلب الواحد بحكم أنك يعني في بعض الأحيان يعني تجعل نفسك في مخلوق وكلم الله موسى تكليما لا يستلزم سماعه ما معنى كلمه اي خاطبه يعني ان بالنسبه للمخاطب أنه توجه إليه في الصلاة، لأن هذا لكن بالضوابط اللائقة بالمخاطب التي كنا نتكلم عنها قبل قليل. فالتوهم الحرفية والصوتية هذا يعني حصر فاسد كما كنا دائما يعني، وتبدأ البصر يتعلق بكل موجود كلامه تبارك وتعالى بلا حرف يعني نقص نعود نكرر. فالأمر واضح سهل لا فيه أي إشكال من حيث الاعتقاد، وهو يعني أيقونة الاعتقاد إن شاء الله تعالى. لا وقال بوقوع ذلك الجائز على ما ورد به السمع في حق موسى عليه السلام. وعند الشيخ في ذلك ما ثبت في فصل الرؤية من أن الوجود هو المصح للرؤية. نعم. بمعنى أنه متعلقها. فانتهى. فلا فرق بين موجود وموجود. فإذا رأى موجود أو أدرك بغير الرؤية جاز تعلقها بكل موجود. نعم. وقد اختلف فإذا رأى موجود أو أدرك بغير الرؤية جاز تعلقها بكل موجود، كما قلت كنا نتكلم مثلا في السمع موجود يتعلق به البصر من حيث رؤيته لأنه موجود. وقلنا أنه يسمع يعني الصوت ويبصره لو أراد الله سبحانه وتعالى خلق تلك القوة الإدراكية من حيث رؤية الصوت أو سماع الجن بألوانه وأكوانه. واضح، لأن المصحح للرؤية والمصحح للسمع هو الوجود. نعم، ليس الصوتية أو الجرمية. المصحح للرؤية ليس الجرمية، والمصحح للسمع ليس الصوتية. يبنى هذا؟ نعم، نقف هنا إن شاء الله تعالى عند هذا الحد، ونواصل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم حتى لا أثقل عليكم أكثر. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.